بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب المغازي، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عمرة القضاء. قال: باب عمرة القضاء. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بصرف. قوله: باب عمرة القضاء، فهو كما بوب البخاري رحمه الله تعالى، أما تسمية عمرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه بعمرة القضاء فقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل سميت بعمرة القضاء نسبة إلى المقاضاة التي وقعت بين المسلمين والمشركين، المقاضاة التي وقعت بين المسلمين والمشركين يوم الحديبية، فلذلك سميت بعمرة القضاء لما كان متعلقا بسببها من مقاضاة بين المسلمين والمشركين يوم الحديبية. وقيل سميت بعمرة القضاء لأنها كانت قضاء عن العمرة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم ومنعته قريش عن دخول مكة يومها، وهي التي كانت في العام السادس قبل هذه العمرة، فلما منعته قريش عن أداء هذه العمرة، فلما جاء في العام الذي بعده وهي كانت في العام السابع، عمرة القضاء كانت في العام السابع، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع في عمرة القضاء سميت بذلك لأنه قضى عمرته التي فاتته في العام السادس، وهذا مشهور عند كثير من الفقهاء. وعلى ذلك وجدت مسألة فقهية بين العلماء تتعلق بذلك، أي بمسألة من حصر وحبس عن ومنع عن العمرة، هل تجب عليه عمرة كقضاء لتلك العمرة التي منع منها أو حبس عنها، هل تجب عليه أو لا؟ فهذه مسألة اختلف فيها العلماء، والراجح كما هو قول الجمهور أنه لا تجب عليه عمرة، أي لا يجب عليه قضاء هذه العمرة، وإنما هو إذا تحلل في محله وفي مكانه الذي حصر عنده ومنع عنده، فهذه له بها أجر العمرة، له بها أجر العمرة. ويشهد لذلك قول الله سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم أي منعتم من إتمام النسك، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أي عليكم هدي. وعلى ذلك فإن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، أو عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية، كانت هي العمرة الأولى، كانت هي العمرة الأولى. ولذا عد العلماء عمرات النبي صلى الله عليه وسلم بأربع عمر، أربع عمر. العمرة الأولى هي عمرة الحديبية أو عمرة يوم الحديبية، وهي التي منع فيها من دخول مكة، لكنه حسبت له صلى الله عليه وسلم بدليل أنه تحلل ونحر الهدي، بدليل أنه تحلل ونحر الهدي. والله تعالى يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذه العمرة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم. أما العمرة الثانية فهي عمرة القضاء، هذه التي نتكلم عنها، عمرة القضاء، وهي العمرة الثانية. ولذا فالأقرب أنها سميت بعمرة القضاء لأجل ما كان من مقاضاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. ولعل مما يؤيد ذلك أن هذه العمرة سميت في بعض الروايات بعمرة القضية، عمرة القضية من القضاء والمقاضاة، فلذلك كانت هذه العمرة الثانية. أما العمرة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت في يوم فتح مكة، وذلك لما فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه، اعتمر بالبيت وطاف واعتمر صلوات الله وسلامه عليه. وأما العمرة الرابعة فكانت مع حجته صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع. قال: باب عمرة القضاء. باب عمرة القضاء. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج في العام الذي قبله ومنع، فجاء على اتفاق بينه وبين قريش في العام الذي بعده، واعتمر صلى الله عليه وسلم هذه العمرة. وقد ذكر يعني بعض أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى هذه العمرة خرج صلوات الله وسلامه عليه مستعدا بالسلاح والمقاتلة، خشية أن يقع من قريش غدر، خشية أن يقع من قريش غدر. فلما بلغ قريشا الخبر أرسلوا إليه من يستعلم الأمر، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه على شرطه، على شرطه، وهو ألا يدخل مكة بالسلاح، ألا يدخل مكة بالسلاح، وإنما سيجعل السلاح خارج مكة ولا يدخل إلا بالسيوف مغمدة في أغمارها مغمدة. وهذا يعني كان منه صلى الله عليه وسلم من باب الحيطة ومن باب الحذر، لئلا يعني ربما تطمع قريش وتغدر بالمسلمين. فهذه العمرة سميت بعمرة القضاء أو عمرة القضية. هذا هو الوجه الذي من أجله ذكر البخاري رحمه الله عمرة القضاء بين كتاب المغازي. أنت تقول هنا ما علاقة عمرة القضاء أو القضية بالمغازي؟ هذا الكتاب كتاب المغازي، فما علاقة ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عند غير البخاري عند أهل السير قد دخل صلوات الله عليه وسلم وخرج من المدينة بالسلاح، فهذا الخروج يصحبه سلاح، فالبخاري رحمه الله يذكر العمرة لما يتعلق بها من حمل سلاح واحتمال القتال وأما الحديث الذي أورده البخاري هنا فهو كما روى بسنده عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. وهذا الحديث في الحقيقة محل الكلام عنه يأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح، ولكن في جملة أن ظاهر هذا الحديث يقول أنه تزوج هو محرم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النكاح للمحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النكاح للمحرم، وقال لا ينكح المحرم ولا ينكح. فهذا الحديث ظاهره أنه تزوج صلى الله عليه وسلم وهو محرم فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم، والصحيح أنه صلوات الله وسلامه عليه تزوجها وهو حلال وليس محرما. ومما يدل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال تزوج لا أذكر الراوي في الحقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، والجمع بين الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوجها لم يظهر أمر زواجه بها إلا وهو محرم، ميمونة بنت الحارث هذه خالة ابن عباس رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وهو حلال وليس محرما، ولم يظهر أمر زواجه منها إلا وهو محرم. فلعل ذلك التبس على بعض الناس فظن أنه تزوجها وهو محرم. أي نعم، ويأتي تفصيل عليه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب غزوة مؤتة من أرض الشام. باب غزوة مؤتة من أرض الشام. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما، أي كما روى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب قال فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعا 90 من طعنة ورمية. قال البخاري: باب غزوة مؤتة من أرض الشام. غزوة مؤتة سميت بذلك نسبة إلى المكان الذي كانت عنده، كما هو عادة التسمية في الغزوات، تسمى غالبا للمكان الذي كانت عنده، وأحيانا تسمى لأمر تعلق بها أو حادث تعلق بها أو نحو ذلك، كما هو في غزوة ذات الرقاع. وأما مؤتة فهي منطقة على يعني حدود الجزيرة العربية مع الشام، مع بلاد الشام من أرض البلقاء، وهي قريبة جدا من أرض يعني بيت المقدس، يعني على حدود فلسطين مع الجزيرة العربية، ولذلك كانت مؤتة في أقصى الجزيرة العربية مما كان فيه مشقة شديدة. نعم. وسميت بذلك كما ذكرنا نسبة إلى المكان الذي كانت فيه. وكانت غزوة مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة، قبل فتح مكة، قبل فتح مكة. وكانت هذه الغزوة غزوة مؤتة بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا إلى صاحب بصرة في الشام يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عامل لكسرى، لقيصر أسف، هو عامل لقيصر على الشام، كان صاحب بصرة هذا عاملا لقيصر، وكانت الروم والفرس كانوا يقتسمون بلاد الأرض تقريبا في هذا الزمان، فكان صاحب بصرة هذا عاملا لقيصر، وهو غساني يعني من أصل عربي غساني، وهذا كان حال العرب قبل الإسلام، كانوا عمالا للغساسنة، كانوا عمالا للفرس والروم، للفرس والروم. فهذا غساني عامل، صاحب بصرة هذا كان غساني، كان عاملا لقيصر يعني شغال لحساب قيصر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه رسالة يدعوه إلى الإسلام، فقتل هذا يعني صاحب البصرة هذا، لعله كان شرحبيل، كان يسمى شرحبيل ابن عمرو، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من عادة يعني الملوك ولا حتى يعني رؤساء ولا سلاطين الكفر حتى، فإن الملوك في الأرض على أي ملة كانت ليس من الخلق ولا من يعني أصول التعامل الدولي بين البلاد والدول أن يقتلوا الرسول اللي هو جاي برسالة من خصمه، لكن هذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم استعلاء واستكبارا واحتقارا لأمر المسلمين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من المسلمين لأجل الثأر لهذا المسلم الذي قتل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3000 مقاتل. هذا الجيش عين عليه النبي صلى الله عليه وسلم القادة الذين يأتي الكلام عنهم في الحديث، فخرج هذا الجيش، فخرجت له جموع الروم، خرجت له جموع الروم في 100,000 مقاتل، في 100,000 مقاتل، يعني تخيل أنت النسبة 3,000 لمئة ألف، 3,000 لمئة ألف، يعني نسبة كم لكم؟ واحد لا المسلم الواحد يقاتل كم؟ يقاتل كم؟ حاجة وستين، يقاتل شيء وستين. انظر إلى قوة الجيش العددية الرهيبة جدا، جيوش جرارة. فلما كان ذلك خرج المسلمون وواجهوهم مواجهة الأبطال، سبحان الله العظيم. فكانت هذه المعركة التي يقاتل فيها 3,000 لـ100 في يعني لقاء 100,000، هذه معركة بكل المقاييس المادية لا تصلح. ومع ذلك لما وجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ما هابهم ذلك واستعدوا للقاء. وهنا وقفة، وهي لعل قائلا يقول أهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إيه المانع أنهم يخرجوا 100,000 وهم 3,000؟ هم ابتداء ما كانوا يعلمون، ما كانوا يعلمون أنهم 100,000، ما كانوا يعلمون أنهم 100,000. ولما خرجوا فوجئوا بذلك، فوجئوا بذلك. ولذلك فهذه مسألة مهمة، وهي ليس من الحكمة التي توافق الشرع أن يلقي الإنسان بالهلاك، يلقي الإنسان بنفسه للهلاك. يعني من الممكن أن له، لو علم المسلمون أن هناك 100,000 كان من الممكن أن يتوقفوا عن الخروج، لكن هذا لم يكن يعلمه المسلمون، ما ظنوا أنهم سيكونوا 100,000. لكن إذا حصلت المواجهة فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وإذا حصلت المواجهة فالتعلق بالله سبحانه وتعالى هو أعظم سبيل للنجاة. وهذا الذي حدث من هؤلاء الأبطال رضوان الله عليهم أجمعين، فثبت 3,000 أمام هذا العدد الرهيب. والحقيقة أنا أشير من خلال ذلك إلى يعني تفنيد أو يعني النقد بعض من يعني يرى مثل ذلك، وهو أنه يأخذ بالناس إلى القتل والدماء ويعني إهدار الدماء والأرواح ونحو ذلك، ويقول أنه ما فيش مانع، إيه المانع، ما احنا بنقاتل لله ونحو ذلك. لا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يقتل من يقتل من المشركين وهو في مكة، فقد جاءه كثير من أصحابه يطلبون منه ذلك، فكان يمنعهم من ذلك. وذلك لماذا؟ لأن المصلحة الأكبر ليست هنا، ليست في المواجهة ولا المصادمة الدموية، بل المصلحة الأكبر الآن في الدعوة وبناء القاعدة الإسلامية. كذلك لما صار له جيش، ليس هذا معناه أنه يلقي بالجيش هذا في أي وقت في مصادمات، لا، لابد كذلك أن ينظر أمير المسلمين وخصوصا أمير الجيش فيما يتحقق به المصلحة وفيما تندفع به المفسدة، وإلا عرض الناس للهلاك. ولذلك لا يحل لإنسان أن يقول أنه كذا كذا الناس هيموتوا فخلاص إيه المانع، ما احنا نواجه بهم، فضلا عن أن يكون الأمر بفارق عظيم، وهو قتال كفار، قتال مسلمين لا قتال كفار، قتال مسلمين لا قتال كفار. إن أنا أخرج أقاتل الشرطة أو أقاتل الجيش وأقول الناس هيموتوا، هذا كلام في الحقيقة مرفوض شرعا وعقلا. ولذلك إذا كان القتال ضد الكفار، ضد الكفار، ينظر في المصالح والمفاسد وقدر ذلك وقدر ذلك، هذا قدر هذا وقدر هذا، فما بالك إذا كان هذا أو هذه المصادمة ستكون مع مسلم، ستكون مع مسلم. وأقول لا، الناس تنزل وتروح الميدان وتضرب الشرطة وتضرب الجيش، لهم كده كده هيموت، هذا كلام غير صحيح. ولذلك لابد من الرجوع إلى القواعد الشرعية وكلام العلماء في كل صغيرة وكبيرة. إنما إنسان يعني كلما عرضت له فكرة يقول يلا نفعل من غير رجوع إلى العلماء، هذا في الحقيقة خطأ شنيع ويؤدي بالبلاد إلى المفاسد الكبيرة جدا. نعم. قال البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، أمر زيد بن حارثة أي جعل زيد بن حارثة أميرا على الجيش المتوجه إلى مؤتة. وزيد بن حارثة مقاتل ومجاهد. وهنا لك وقفة تتأمل فيها أحوال هذا الجيل الفريد الذي ما عرفت البشرية مثله، وإن كان يوجد في المسلمين في كل زمان أحدا ممن يشابهون أحوال الصحابة، لأن الخير لا يعني يمتنع من الأمة أبدا، لكن هذا جيل بالكامل كان على طراز لم يعرف من قبل. زيد بن حارثة هذا الذي خرج قائدا للمسلمين وتحته في هذا الجيش رؤوس من كبار الصحابة رضوان الله عليه، فنجد جعفر بن أبي طالب ونجد عبد الله بن رواح وغيرهم ممن كانوا في المعركة. وزيد بن حارثة رضي الله عنه كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخرج عليهم قائدا ومقاتلا. ما خرج أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف تجعلون علينا مولى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنه بعد ذلك على جيش من الجيوش، ولما تكلم بعض الناس في سن أسامة، وليس في مكان أسامة مكانته، في سن أسامة وعمره وأنه صغير السن، عاب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبتم على إمرة أبي وتعيبون على إمرتي. ولأن بعض الناس أحيانا يقوم يقول لك ما زيد ده مولى، الزيب هو القائد ونحو ذلك. وهذه إشارة إلى يعني إخلاص هؤلاء في عملهم لله سبحانه وتعالى. من شغل منهم أحد أن يقول إنه كيف يكون زيد هو قائد أو نحو ذلك، بل الجميع ينصاع. ولذلك تجد هؤلاء حققوا في الحقيقة يعني فتحا للإسلام والمسلمين ما شهد المسلمون مثله. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال العلماء: فيه جواز تعليق الإمارة بشرط. الإخوة اكتبوا الفوائد دي. فيه جواز تعليق الإمارة بشرط، يعني يجوز للحاكم أن يؤمر من يؤمر بشرط، مش مجرد يقول له أنت أمير بشرط كذا صار أميرا، لا، إن لم يحقق الشرط أو إن لم يتحقق الشرط فإنه لا يكون أميرا ولا يكون له الولاية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ولى جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة الإمارة، لكن بشرط، وهو قتل من قبله. قال: إن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وعليه قال العلماء: فيه جواز تعليق الإمارة بشرط. نعم. وفيه أيضا جواز تأمير أكثر من واحد على الترتيب، تأمير أكثر من واحد على الترتيب، إن يجوز يبقى الحاكم يعين أكثر من أمير على الناس بالترتيب، فيقول فلان الأمير الأول، فلان الأمير الثاني، فلان الأمير الثالث، بحيث إذا افتقدوا هذا راجعوا مثلا إلى هذا، ممكن يجعل لهم هذا الشرط، إن عجزتم عن الوصول إلى الأول فليكن الثاني، إن عجزتم عن الوصول إلى الثاني فليكن الثالث، وهكذا. نعم. قال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة. أي نعم. قال عبد الله أي ابن عمر، وكان ممن شهد المعركة، قال كنت فيهم في تلك الغزوة، قال فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية. قال فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، وذلك أن جعفرا رضي الله عنه قتل لما قتل بعدما تولى الإمارة، وذلك بعد مقتل زيد بن حارثة، فإنه لما لقي المسلمون الروم وكانوا عددا كبيرا، كانت معركة شديدة يعني الوطأة على المسلمين، وكان الأمر على أحرج ما يكون، فقتل زيد بن حارثة رضي الله عنه القائد الأول، فحمل الراية جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه القائد الثاني، فلما حمل الراية رضي الله عنه أيضا قاتل بها قتالا شديدا وأبلى بلاء حسنا رضي الله عنه. وهنا أيضا وقفة مع جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في مسألة توليته الإمارة. جعفر بن أبي طالب كان مهاجرا في الحبشة إلى أن جاء فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفتح خيبر، وكان فتح خيبر في أواخر العام 7، وكانت مؤتة في أوائل العام 8، فكانت المكافأة لجعفر، كانت المكافأة لجعفر ما هي؟ يتولى إمارة جيش ويخرج للقتال، على خلاف حالنا نحن، على خلاف حالنا نحن. جعفر بن أبي طالب هذا منذ كم من السنين قد هاجر وهجر أهله وعياله وانتقل إلى الحبشة، من العام 5، من العام 5، مش ده كان المتحدث الرسمي باسم المسلمين في الحبشة؟ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هاجر إلى الحبشة، وظل في الحبشة هو طائفة من المسلمين إلى العام 7 من الهجرة، وما إن وصل إلى أرضه وبلاده وصار يرى أهله وعياله وأحبابه على طريقتنا نحن في حالنا في هذا الزمان، مثل جعفر يقال له ماذا؟ أنت تاخد نهاية الخدمة بقى مكافأة كبيرة قوي، ونعينك محافظ تقعد هنا في البلد يعني، وتقعد بقى مع عيالك وأهلك، أنت راجل مجاهد بقالك كام سنة؟ 8 وهناك 8 كمان، دي 16 سنة أو 15 سنة بعيد عن أهله، فده كان يتعمل له قصر ويقعد فيه، والله ولو حصل ذلك ما كان في ذلك بأس، ده بعيد عن أهله بقاله 15 سنة. ولكن هؤلاء رضي الله عنهم طراز فريد رضي الله عنه وأرضاه، فعندما يأتي جعفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري بأي شيء أفرح، بفتح خيبر أم بقدومي جعفر. يا ده جعفر حاجة عالية جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قالوش بقى اركن بقى هنا نتمتع بيك شوية وتتمتع بعيالك، عينه قائدا لمؤتة في مؤتة رضي الله عنه وارضاه. فلما قتل زيد بن حارثة حمل الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقاتل وأبلى بلاء حسنا، حتى أنه كما ذكر أصحاب السير أنه لما حمل الراية وقاتل انهالت عليه يعني جيوش المشركين بالرمي والطعن والحرب لإسقاط الراية، فكان من بين ذلك أن ضرب رضي الله عنه وقطعت يده التي تحمل الراية. فلما كان ذلك حملها في اليد الأخرى، فتكاثروا عليه وقاتلهم وقاتلوه حتى قطعت يده الأخرى، فحمل الراية بين عضديه رضي الله عنه وأرضاه، فانهالوا عليه ويعني أكثروا القتل أو أكثروا الطعن والرمي والضرب حتى سقط رضي الله عنه ووقع شهيدا. حتى قال عبد الله رضي الله عنه ابن عمر قال كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده 92 من طعنة ورمية، 92 يا رضي الله عنه وارضاه. هتقول انت 92 يمكن هم مثلوا به، لا، المعارك دي ما فيهاش اللي زي كده، دي ما فيهاش موضوع التمثيل، انما ممكن مع قريش يحصل كده. لماذا؟ لان قريش ممكن يحصل نوع من التمثيل، لانهم يعرفوا بعضهم بعض الاشخاص، يعرفوا بعضهم بعضا، يوم ممكن يقوم يعمل ايه، ينكل بفلان اللي قتل ابيه، قتل اخيه، قتل اخاه، قتل اباه او نحو ذلك. انما حرب الروم دي حرب على طول، اللي يقتل خلاص انتهى ويسيبوه يمشوا. فإلى هذا الحد يطعن ويضرب أكثر من 90 طعنة ورمية، في بعض الروايات قال ما ليس فيها واحدة في ظهره، ليس فيها واحدة في ظهره رضي الله عنه وأرضاه. قال فإن قال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة إلى آخر ما ذكر. ولما قتل جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة، والأمر على أشد ما يكون من الحرج، وكان ما كان منه رضي الله عنه في إنشاده الأشعار التي يحمس بها نفسه والمسلمين، حتى قاتل رضي الله عنه حتى قتل رضي الله عنه. فلما قتل القائد الثالث قام رجل من المسلمين فأخذ الراية، وهذا الرجل من المسلمين من الأنصار أخذ الراية وقال أمروا عليكم رجلا منكم للمسلمين، يقال هو ثابت ابن الأقرم الأنصاري رضي الله عنه، فقال أمروا عليكم رجلا منكم، وفي رواية أخرى أو في بعض الروايات الأخرى أعطاها لخالد وقال خذها فأنت لها، فأنت لها، يعني أنا لست من أهل الفنون القتالية مثلك. وكانت هذه أول معركة يخرج فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه، كانت هذه أول معركة يخرج فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه. وتعلمون أن خالد رضي الله عنه أسلم قبل الفتح بوقت قليل جدا، شهر، شهرين، ثلاثة، ولذلك كانت مؤتة قبل الفتح بمدة قليلة جدا، وكانت هذا كان هذا أول خروج لخالد في معارك الإسلام. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى القادة الثلاثة على المنبر للمسلمين في المسجد، قال وكأنه يرى المعركة صلوات الله وسلامه عليه، وهذه معجزة، قال أخذ الراية زيد فقاتل وأبلى بلاء حسن أو كلمة نحوه حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل. قال: ثم أخذها سيف من سيوف الله فتح الله عليهم به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأبلى خالد رضي الله عنه أيضا بلاء حسنا، قيل أنه سمي هذا فتح في حقه، يعني فتح الله به عليهم، سمي هذا فتحا ذلك لأن خالد رضي الله عنه قاتل الروم وخوفهم حتى انصرفوا عن المسلمين. وقيل أنه لما حمل الراية أجرى في المسلمين تعديلا على صفوفهم، وذلك أنه جعل الميسرة ميمنة والميمنة ميسرة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، فغير وجوه الجيش. فلما أصبح الروم رأوا غير الذين كانوا بالأمس، فقالوا: قد جاء المسلمين مدد، فهابوا ذلك فانصرفوا، هابوا ذلك فانصرفوا. وقيل أن خالدا رضي الله عنه سمي هذا فتح في حقه لأنه انحاز بالمسلمين متحرفا حتى أخرجهم من أرض المعركة، موقفا بذلك القتل في المسلمين، فسمي ذلك فتحا، أنه انحاز بالمسلمين أي جعل يفعل خطط معينة يسحب بها جيش المسلمين ويرجع بجيش المسلمين بعيدا عن أن يعني يقتل الجيش كله، حتى ظن المشركون أنه يأخذهم إلى كمين وخدعة، فتراجعوا خشية أن يكون خالد يستدرجهم إلى كمين أو خدعة، حتى انحاز بالمسلمين وحماهم ثم رجع بالمسلمين بعد ذلك. ففي كل هذه الأحوال هو فتح من الله سبحانه وتعالى، ولا يمنع أن يكون خالد رضي الله عنه قد فعل الكل، قد فعل الكل. ثم قال: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحروقات. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحروقات. ظاهر التبويب أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أسامة بن زيد أميرا على هذه السرية، أميرا على هذه السرية، وليس ولم يكن تأمير أسامة جديدا على الناس يوم أمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته على هذا التبويب، إنه لم تكن الإمارة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أول إمارة، وإن كان بعض العلماء يقولون لا، كانت هذه أول إمارة لأسامة، كانت هذه أول إمارة لأسامة. وأما هنا فليس هذا يدل أو يقطع بأنه كان أميرا، وإلا فالحديث فيه ما ربما يشهد لذلك أنه لم يكن أميرا، إنما هو خرج في هذه المعركة من بين المسلمين. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات. الحرقات منطقة تسمى بهذا الاسم، تسمى بهذا الاسم. قيل سميت بذلك لأن رجلا من العرب كان فيها، كان قد أحرق خصومه وأعداءه في قتالهم بالنار حرقا شديدا، فسميت بهذا الاسم نسبة لذلك. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، قال: فصبحنا القوم، فصبحنا القوم. قال: فصبحنا القوم، يعني أصبحنا أو بدأنا القوم القتال عند الصباح. قال: فصبحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من المسلمين، ولحقت أنا ورجل من الأنصار. قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. فلما غشيناه، غشيناه يعني صاروا عنده أو فوق رأسه سيقتلونه، قال لا إله إلا الله. أسامة يقول أنا ورجل من المسلمين وصلنا إلى هذا الرجل ولما هممنا بقتله قال لا إله إلا الله. قال فكف الأنصاري فطعنته برمحي. زميل الآخر صاحبه قف لما قال لا إله إلا الله الرجل، أما أسامة قال فطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأمر، فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت كان متعوذا، كان متعوذا يعني ماذا؟ كان متخذا هذه الكلمة حصنا وملجأ لأجل ألا يقتل، لأجل ألا يقتل، ده بيقولها كده لسانا فقط يعني. قال فما زال يكررها أي النبي صلى الله عليه وسلم، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. أني لم أكن أسلمت يعني ماذا؟ يعني لم يكن هذا يكتب في صحيفتي، تمنيت أن أكون أسلمت بعدها، يعني الحادثة دي مش وأنا مسلم حتى لا أسأل عنه يوم القيامة وأسأل يوم القيامة وأسأل عن ذلك. في بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه لما قال، قالها متعوذا من السيف، قال أشققت عن قلبه؟ ما تقول يوم القيامة في لا إله إلا الله؟ فهذا الحديث أيضا فيه الحقيقة مسائل كثيرة جدا، ومن أعظمها هذه المسألة الاعتقادية العظيمة، وهي أن كل من قال لا إله إلا الله أثبتنا له الإسلام، أثبتنا له الإسلام، ولا يخرج من الإسلام بعدها إلا بما ينتقد أو ينقض به هذه الكلمة، إلا بما ينقض به هذه الكلمة، مع التفاصيل طبعا المهمة جدا من إقامة الحجة والتفصيل في ذلك والبيان ونحو ذلك. قال وعن سلمة بن الأكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من المبعوث 9 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة. يقول سلمة رضي الله عنه غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات سبق الكلام عليها قبل ذلك، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات يعني رافقت النبي صلى الله عليه وسلم في 7 وغير النبي صلى الله عليه وسلم في 9 كان من بين ذلك مر علينا أبو بكر ومر علينا أسامة. ظاهر تبويب البخاري مع الأحاديث أنه يشير إلى أن هذه الإمرة كانت في الحرقات هذه، في الحرقات هذه، والله أعلم. نقف على باب غزوة الفتح في رمضان إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.